جزاكم الله خيرا. ما حكم الإسلام في من يضيف إلى النداء بالصلاة شيئا من تلاوة القرآن أو بعض الألفاظ الأخرى عبر مكبرات الصوت، حيث أن هذه الظاهرة منتشرة في كثير من المناطق وأكثر ما تكون في شهر رمضان قبل وقت الفجر وفي أي وقت أرادوه من الليل، وفي مثل هذه الحالة تتكاثر الأصوات من جميع نواحي المنطقة مما يؤثر ذلك على السكان، فهل هذه الأفعال صحيحة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا شيء الذي يشرع بل هو بدعة، والغالب على المؤذن أن لم يضيف شيئا إلى الأذان لا قبله ولا بعد، فلا يقرأ قبل الأذان ولا يقول كلام قبل الأذان ولا بعد الأذان يرفع صوته في الصلاة عليه وسلم أو بغير ذلك، بل يؤدي الأذان كاملا يبدأه بقوله الله أكبر وينهيه بقوله لا إله إلا الله، فلا يأتي بشيء قبله ولا يأتي بشيء بعده، لأن ذلك من البدع. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه الله رد، هي مردود على صاحب، خرج مسلم في الصحيح. وقد علقه البخاري جاء جنبه عن عائشة رضي الله عنها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما لك منه الرد، هي مردود. ولم يكن بلال ولا غيره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء قبل الأذان ولا بعد الأذان. فإذا قال لا إله إلا الله يقتل المكذب ينتهي. وفي الأذان يبدأ، وفي الأول يبدأ الله أكبر، يبدأ الأذان بهكذا لا يتكلم بشيء قبل الأذان. فلا يقول صلوا أو سبحان الله أو ما أشبه ذلك أو يقرأ قبل الأذان، لا، ولا بعد الأذان إذا قال لا إله إلا الله يقول اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى جميع بذلك المكذب، لا، بل يقتل المكذب ثم يصلي على المكذب بينه وبين نفسه وليس معه من حوله لا باس، لكن يقتل المكذب لا ليس تابعا للأذان، بل يقول بعد الأذان بينه وبين نفسه هم ولا من يسمعه من حوله، ثم يقول اللهم أنت آتي الجواب التامة الصلاة القائمة آتي محمد صلى الله عليه وسلم آتي محمد صلى الله عليه وسلم سواء فضيلة وابعثه مقام من جواب إنك لا تخلف الجهاد كما جاء في الحديث. ورب خالف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصية والفضيلة وبعث مقام فضل وعدته حلت له شفاعة وعطية. زاد ذلك رحمه الله في كتابه الجيد: إنك لا تخلف الميعاد. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سأل الله الوسيلة فإنها منزلة الجنة لا تنبغي إلى العبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا هو المشروع للمؤمن، لكن بعد قهر الأذان بعد انتهاء الأذان يقبل المكبر ثم يأتي بها، وهكذا قبل لا يتكلم بشيء. والخلاصة أن الأذان يبدأ بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، فمن زاد معه شيء يرفع بصوته أو في مكبر فقد أتى بدعة ينكر عليه ويعلم. بارك الله فيكم. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت قريبا من الصوت الذي رفع بها الأذان يعتبر هذا بدعة. نعم. بارك الله فيكم. الصلاة في البيت لكي لا يرى من لا يحب، هذا ليس بعذر، بل يجب عليه يصلي في المساجد مع المسلمين ويرضى من لا يحب، الأمر في هذا واسع. وإذا وش يمر عليه يجيب الله ورسوله وعليه يفعل ما أمر الله به ورسوله، وإن رأى بعض الناس من لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له جنة. خرجه ابن ماجه بعض فضله حاتم جماعة في شرط جيد على شرط مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مكتوم قال: يا رسول الله ليس لقائد إلا إني بس، هل من يصلي ويصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمعني بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب، وهو مسلم صحيح، هذا أعلى ليس له قائد إلا إني، وقال: لأجب. فالرسول الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا أجل فرصة، لا أجل فرصة، إذا كان أعمى لا أجل فرصة، ليس له قائد إلا إني. فكيف بحال الرجل الصحيح السليم المعارف البصير؟ الغير حق يعلم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت ان اعرض صلاه الفقهاء ثم آوى إلى أم الناس ثم انطلق برجال معه حجر من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأغلق عليهم المنكر. أيضا الأمر وفي يوسف أحمد قال لولا ما رجوك من نساء الذرية حرصوا عليه. فالحاصل ان الادله واضحه قائمه على وجوب صلاه الجماعه في المساجد وليس لمن تاخر عنها لان يرى بعض الناس الذين لا يحبون مثل العلو في ذلك. عليه ان يتقي الله ويراقب الله ويصلي مع المسلمين ولا يرى من لا يحب. نعم. بالنسبه للامام إذا كان يسقط عليه بعض الأحرف نظرا بلفقة في لسانه ما رأيكم في هذا؟ إذا كانت الفاتحة سليمة ولا يضع منها شيء لا بأس، لأن قراءة غيرها ليس من الواجب المصحف، وإنما الواجب قراءة الفاتحة والركن. فإذا كانت الفاتحة سليمة يؤديها كما ينبغي فصلاته صحيحة فلا بأس بإمامته، وإن كان لا يستطيع ذلك فلا يكون إماما، صلي مع الناس مأمونا. لا. بارك الله فيكم. عن شخص اتخذ مكانا واحدا للصلاة في المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد نص جمع من العلم على كراهة اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه، وجاء في بعض الأحاديث التي لا تحل من المقال، فلو ينبغي المؤمن ألا يتخذ مكانا معينا في المسجد، بل متى جاء يحرص على القرب من الإمام ولا يتخذ مكانا معينا، هذا هو الذي ينبغي. ينبغي يكون هناك مسابقة ومسارعة إلى الغيب، إذا أمكنه أن يكون خلف الإمام هذا هو الأفضل، وإذا لم يتيسر ذلك فليسارع. أما يتخذ عمود سارع يصلي عندها أو جدار أو محل معين هذا خلاف المشروع، والمشروع له أن يسابق وأن ينافس في الخير ويتقدم، فإن أمكنه الصف الأول صار الصف الأول، وإن كان قوم من الإمام صار قريب من الإمام، فإن عجز في الصف الثاني وهكذا. أما يمكن سارع يصلي عنده أو محل يصلي عنده لا يجاوزه، ولو كان هناك بعض أقرب منه للإمام هذا غلط خلاف السنة. نعم. لكن إذا كان في الصف الأول مثلا واتخذ مكانا في الصف الأول لا يتجاوز. أنا ما ينبغي. لا أقل أحوال الكراهة. بارك الله فيكم. قالوا أخونا عن إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء. لا حول في ذلك، لان الراس ليس من العوره، انما السنه يصلي بالازار والرداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احد الثوب اذا ليس على عكسه من شيء، فاذا صلى مكشوف الراس فلا حرج في ذلك، لكن اذا اخذ زينته واستقبل الزينه يكون افضل. يقول الله سبحانه يا بني ادم خذوا زينتهم لكل مسجد، فاذا استقبل الزينه التي اعتادها في بلاده مع جماعته وكان من عادتهم انهم يسترون الرؤوس فهذا افضل. اما اذا كان في البلاد ليس من عدتهم هذا بل من عدتهم كشف الرؤوس فلا باس يصلي بمكشف الرؤوس. نعم. الحمد لله. يلاحظ ان كثيرا من المؤذنين يمططون الاذان ويرجو التوجيه. ينبغي المؤمن في اذانه ان يكون سمحا غير ممطط ولا متكلف، وهكذا في الاقامه السنه في ذلك الا يلحن فيه، وان يحفظ الله ايضا من اللحن، لا يلحن ولا يلحن. اللحن هنا يخل بالعراق، كان يقول اشهد ان محمدا رسول الله بالتبعه الله، والمشروع يقول ان محمدا رسول الله لان رسول الله خبر امر مرفوع، هذا نصب لكم من اللحن، ويمكن الله يقول بالمعنى الحقيقه لان مقصود المؤذن الاخبار بانه رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولان بعض ائمه اللغه بعض اهل اللغه ينصبون المعمولين، لكن هذا لحن عند جمهور ائمه اللغه وعند جمهور العرب. العرب ينصبون الاسم ويرفعون الخبر به، لان كذلك من اللحن يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم يكسرها غلط المفعول منصوب الصراط، لكن لا يخل بالمعنى، لا يخل بالمعنى، بل ينظر في الاذان ان يقول مثلا هيا على الصلاه او هيا على الصلاه لا يخل بالمعنى، لكن ينبغي ان يكون فاهما عربيا لا يلحن في الأذان. وأما التلحين هو تنطيط وتزويد كأنه يغني، هذا مكروه لا ينبغي. بارك الله فيكم. قرأت في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة رأي ابن المالكية في شروط صحة الجمعة التي من صحتها الإمام، وحتى الإمام من شروطه شرطان، احدهما ان يكون هو الخطيب، واذا كان من خطب غير من صلى فالصلاه باطله، الا ان يكون هنالك عذر منع الامام. ولم اجد اشاره لهذا الشرط عند الشافعيه، حيث انني رايت في صلاه الجمعه احدا يخطب واخر يصلي، فما هي الاجابه؟ هل صحيح انه يجب ان من يخطب هو الذي يصلي؟ واذا كنت مالكيا فكيف تكون صلاتي؟ هل هي باطله كما ورد في راي المالكيه؟ افيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقنا في اتباع الراي الصائب. المساله مساله خلافيه بين اهل العلم، والصواب انه لا يشترط ان يكون الخطيب هو الامام في الصلاه، لان الخطبه منفصله ليس لها اتصال بالصلاه، الصلاه منفصله والخطبه منفصله. فالافضل والسنه ان يتولى الخطابه من يتولى الامام، يكون هو الامام وهو الخطيب يوم الجمعه، وهكذا العيد. لكن لو قدر ان الخطيب لم يتيسر له ذلك لان اصابه مانع او حيل بينه وبين ذلك فالصلاه صحيحه. وهكذا لو صلى باختياره ولم يخطب بل اجتهد ان يخطب عنه فلا باس، الصحيح انه لا حرج في ذلك، لان هذا منفصل، هذه عباده مستقله وهذه عباده مستقله. ثم لما جاء ان يتولى الامامه غير الخطيب لا حرج في ذلك ولا باس في ذلك، قوله صحيح. الصواب في هذا انه لا باس ان يتولى الامامه غير من تولى الخطبه، هذا هو الصواب، لان هذه مستقله عباده مستقله وهذه عباده مستقله. ولكن الافضل والاولى ان يتولاهما واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء بعده. السنه ان يكون الامام هو الخطيب، لكن لو عرض عارض ومنع مانع فصلى غير الخطيب فلا باس. هل يجوز للمسلم اذا كان مسافرا سفرا طويلا ان يجمع الصلوات الخمس في اخر اليوم؟ هذا منكر عظيم لا يقول احد من اهل العلم. يجمع الصلوات الخمس هذا منكر عظيم، لا ليس له ذلك، وانما يجمع بين الظهر والعصر فقط في وقت احداهما او بين المغرب والعشاء في وقت احداهما. اما الفجر فلا تجمع الى غيره، صلى في وقتها دائما في السفر والحضر قبل طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. اما الظهر والعصر فلا مانع من جمعهما قبل ان تصفر الشمس، صلي الظهر مع العصر بعد دخول وقت العصر، لكن قبل ان تصفر الشمس لا يؤخر. أو يقدر العصر معها في السفر مع الظهر جمع تقديم، هكذا المغرب والعشاء، إما يقدم العشاء مع المغرب فيصليهما بعد دخول الوقت، أو يأخر المغرب ويصليهما مع العشاء بعد غروب الشفق وقبل نصف الليل، هذا هو المشروع عند المسلمين. أما جمع الجميع في آخر النهار هذا لا يجوز. هل يجوز للمسلم أن يرفع يديه عند الدعاء بعد السنة التي بعد الفريضة أم لا؟ حيث أن بعضا من الناس ينكر ذلك ويقول إنه بدعة، ولو رفع يديه بالدعاء بعد الفريضة مباشرة هل ينكر على فاعله؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد الفريضة، بل السنة أنه يذكر الله ويدعو لكن من رفع يديه بعد الفرائض الخمس. أما بعد النافلة فلا أعلم، بعد التتبع كثير لا أعلم أنه رفع يديه بعد النافلة عليه الصلاة والسلام، ولكن أمور الأحاديث الدالة على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة يقتضي أنه لا مانع من رفعها بعض الأحيان، لا يكون دائما، كما يرفعها إذا أنته حاجة يرفع يديه ويدعو وغير من الصلاة. فإذا صلى ورفع يديه يذكره المغفرة ويطلب حاجته التي عنته فلا بأس بذلك. أما اتخاذ هذا عادة كلما صلى رفع يديه فالأولى تبطل ذلك. والغرض في حديث ضعيف لا يتعلق به، ولكن ينبغي يكون ذلك تارة وتارة لا يستلزم ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، ولو كان سنة فعله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعله دل ذلك على أنه ليس بسنة فلا يداوم عليه. وإذا فعله بعض الأحيان للحاجة بطلب ما ينفعه في الدنيا والآخرة، أو فعل أحد الدين من دونه صلاة عندما يدعو، هذا كله طيب وأخذ من أسباب الإجابة. وفي هذا الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من أبيه رفع يديه عندهما صفرا. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله تعالى طيب لا يقول طيبا ذكر الرجل ركن السفر، ركن السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمهم الحرام ومشربهم الحرام وملبسهم الحرام وغذيهم الحرام فانه يستجاب لله. دل على رفع اليدين والالحاح في الدعاء يسلم الاجابه. لكن لما كان هذا الرجل قد تلبس بالحرام صار تعاطيه الحرام في شربه واكله ولباسه من اسباب الاجابه. لا حول ولا قوه الا بالله. والخلاصه ان رفع اليدين من اسباب الاجابه عند الدعاء في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المواضع التي لم يكن فيها رفع ولم توجد اسبابها في عهده صلى الله عليه وسلم فهذه يرفع فيها ايضا اذا اراد الدعاء. اما الاسباب التي وجد في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها وفي صلاه فريضه لم يرفع فيها عليه الصلاه والسلام فان نترك كما ترك عليه الصلاه والسلام من خطبه الجمعه لم يرفع فنترك لا نرفع من الدعاء في اخر الصلاه قبل ان يسلم بعد السلام ما رفع فلا نرفع بعد صلاة الفريضة ونرجع بين السجدتين ما رفع فلا نرفع ونكفي ويرجع على فخذين او على فخذتين من غير واحد لان لك اسباب يصلح في ذلك ونتبعها عليه الصلاه والسلام. فلو كان الرفع مشروعا في هذه الامور لا رفع عليه الصلاه والسلام. اما الدعوات التي رفع فيها مثل الدعاء في خطبه الاستسقاء ما رفع لها الرفع صلى الله عليه وسلم مثل الدعاء على الصحه المره السعي مثل الدعاء في عرفه في المنزلفه لا رفع وجهه لان رفع عليه الصلاه والسلام فيها لذلك عيد يده. كذلك الدعاء عند الجمره الاولى والثانيه في ايام التشريق فانه لما دعا فوصل عند الاولى تقدم وجعلها يساره ورفع يده ودعا عليه الصلاه والسلام ولما قدم الثانيه اخذ ذات الشمال وجعلها عن يمينه ورفع يده واستقبل له ودعا هذا كله مشروع لانه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء لم يمنع عنه أنه رفع أو طلب فهو مخيرون فرفعناه فرفع أسباب الإجابة وإن فعلنا فلا بأس. أما الشيء الذي فعله ولا ما فعله مثل ما تقدم هذا له ولا ما فعله مثل خطبة الجمعة مثل الفرائض الخمس إذا سلمنا منها لم نرفع أو في التحية لا نرفع أو في نفس الشيء لا نرفع لأنه لم يرفع عليه الصلاة والسلام والخير هو فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن إذا فعله الإنسان هل ينكر عليه؟ بعد النافلة أما بعد الفريضة فإنه عليه لأن فعل شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأسباب موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم فلو كان سنة لفعله. أما النوافل فأمرها أوسع لكن لا نرى أنه داومة لأن الرسول ما داومة لو داومة لا ورع لو أنه داومة بعد النوافل من لقله الصحابة وبينه عليه الصلاة والسلام. إذا صلى ثم تنفل الدعاء بعد هذه النافلة التي هي بعد الفريضة من يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ما نقل لكن لو فعله بعض الاحيان يرجو ان يفعل الى اما المداومه فالاولى ترك يعني مره ومره لا ان تعرف الله بارك الله فيكم. وبعد فنسال الله ان يجزي الشيخ خيرا وان ينفعنا جميعا بما سمعنا والى لقاء مع الشريط التالي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8710.